بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: الوجه التاسع قولهم: فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر في غير التي خلقت بها التي بها خلقت اللطائف تظهر في غير كثيف كلا تظهر بغير كثيف تظهر في غير كثيف كلا ضبطها بالضم يعني بس كلا هكذا أو كلا بغير كثيف إيش بعده كلا كلا إيش بعده هذا مقولتهم الآن أحسن الله انتهت العبارة انتهت عبارتهم تظهر بغير كثيف فيقال لهم: كلمة الله التي يدعون ظهورها في المسيح يدعون ظهورها نعم صلى الله عليه وسلم فيقال لهم: كلمة الله التي يدعون ظهورها في المسيح أهي كلام الله الذي هو صفته أو ذات الله المتكلمة أو مجموعها؟ إيش؟ فيقال لهم: كلمة الله التي يدعون ظهورها في المسيح أهي كلام الله الذي هو صفته شوي نعم نعم أو ذات الله المتكلمة عندكم المتكلمة بس ما في شيء ما في المتكلم أو ذات الله المتكلم كان المناسب المتكلم ذات الله أو هي ذات الله المتكلم إضافت المتكلم إلى الكلام إلى الذات المتكلمة يقصد مثلا إلى آخره أن تكون هي الكلمة ذات فتكون متكلمة يحاج لا نعم أحسن أو مجموعها أو مجموعهما أو مجموعهما أو مجموعهما يعني الذات والصفة نعم أحسن فإن قلتم عندكم مجموعها ها مجموعهما صح نعم فإن قلتم الظاهر فيه نفس الكلام فهذا يراد به شيئان إن أريد به أن الله تعالى أنزل كلامه على المسيح عليه السلام كما أنزله على غيره من الرسل فهذا حق اتفق عليه أهل الإيمان ونطق به القرآن وإن أريد به أن كلام الله تعالى فارق ذاته وحل وإن أريد به أن كلام الله تعالى فارق ذاته وحل في المسيح أو غيره فهو باطل